هذا العلم يسمى أسباب النزول ويسمى أيضا أسرار التنزيل. أسباب النزول أو أسرار التنزيل، هذا العلم يستقى من الصحابة، ولا يصح الكلام في هذا العلم إطلاقا إلا بالسماع والرواية عن الصحابة الذين حضروا نزول القرآن وتتبعوا مختلف الحوادث التي نزل القرآن في شأنها. يبقى علم أسباب النزول أو أسرار التنزيل لا يجرؤ مخلوق أن يتكلم فيه إلا بالسماع والرواية عن الصحابة رضوان الله عليهم الذين حضروا نزول القرآن عن مختلف الحوادث وما إلى ذلك. والقرآن لما نزل نزل على قسمين، قسم نزل ابتداء، قسم نزل ابتداء كقول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكقوله يا أيها المدثر قم فأنذر وهكذا. وقسم نزل عقب واقعة معينة أو سؤال. وبالتالي علم أسباب النزول أو أسرار التنزيل يتعلق بالقسم الثاني وليس بالقسم الأول. القسم الأول نزل القرآن ابتداء، يبقى مفيش سبب لنزوله، مفيش سبب لنزوله، لا حد سأل سؤال ولا حصلت حادثة أو واقعة معينة يترتب عليها نزول قرآن. إنما القسم الثاني بقى ده اللي نزل نتيجة سؤال، زي يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، تبقى نزلت عقب إيه؟ سؤال. آية اللعان والذين يرمون أزواجهم نزلت عقب حادثة ووقعة معينة خاصة بصحابي معين. يبقى القسم الثاني من القرآن اللي هو نزل عقب واقعة أو عقب سؤال، هو ده اللي يعتبر أساس لعلم أسباب النزول أو أسرار التنزيل. وقلنا أن هذا العلم لا يجرؤ مخلوق على الكلام فيه إلا بالرواية والسماع عن الصحابة. ولذا قد يقول الصحابة، وده موضوع بقى هنتكلم فيه، نزلت هذه الآية في فلان، أو يقول نزلت الآية في كذا، أو يقول أحسبوا أن الآية نزلت في كذا. التلات حاجات دي كل واحدة لها نظام، لها إيه؟ نظام. هنشوف بقى النظام ده بعد كده لما نشوف لما هم بيقولوا الكلام ده يقصدوا إيه، عشان نفرق. لانك انت وانت بتقرا في تفسير القران في الكتب المختلفه تقول لك، يقول لك وقال ابن عباس ان هذه الايه نزلت في كذا، هل ده سبب نزول؟ هل هو من اسرار التنزيل؟ ولا ده يعتبر سند في التفسير استدلالا وليس نقلا لواقعه؟ استدلال استنباط، ها؟ ولا نزلت في شخص معين زي الزبير بن العوام لما قال أحسب أن هذه الآية نزلت فيا، اللي هي فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وحكينا حديث هنقوله. يبقى دي حاجة نازلة في وقعة معينة. هيسأل واحد سؤال يقول إيه الفايدة من معرفة هذا العلم؟ ده تاريخ، إن فلان سأل كده فقالوا له، وفلان سأل فقالوا له، أو حصلت إن الناس هربت في غزوة أحد ما سمعتش الكلام، فربنا أنزل يقول إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم، اللي قريناها النهاردة. ده تاريخ. إيه إيه إيه إيه وجه الفايدة من معرفة علم أسرار التنزيل؟ هنقول لكم ما هو الفائدة المرجوة من معرفة هذا العلم. تعد معي. أولا معرفة وجه الحكمة التي اقتضت تشريع الحكم. وجه الحكمة التي اقتضت تشريع الحكم. ما انت ما تعرف الآية نزلت في ايه وليه، هتعرف الحكم اللي نزل ده ايه وجه الحكمة في تشريعه، مش كده؟ زي ما تيجي تحكي حكايه لابنك وتقول له فلان الفلاني جراره كذا، تقوم تقول له اصله حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا، فكانت النتيجة انه حصل كذا، يقوم يتنبه يتعظ انه هذه الاعمال تؤدي الى كذا وكذا فيتجنبها. فلما هتعرف سبب نزول الآية هتعرف الحكمة، ايه وجه الحكمة في التشريع ده. ربنا لما شرع التشريعات دي كلها، في تشريعات لما نزلت دي لها حكمة، وجه الحكمة ايه؟ لما تعرف سبب نزول الآية هتعرف وجه الحكمة في تشريع الحكم. ادي حاجة. حاجة تانية خطيرة قوي قوي، ايه هي؟ ان الآية قد تكون نزلت في شخص معين وفي حادثة معينة، فمن علم التنزيل اسرار التنزيل يتم قصر الحكم على من نزلت فيه الآية، يبقى الحكم غير عام. يبقى الفايدة من معرفة اسرار التنزيل كمان، الفايدة التانية قصر الحكم على من نزلت فيه الآية او الآيات. يبقى تخصه دي، تخصه ما تخصناش، مالناش دعوة، احنا مالناش دعوة، دي حاجة تخص فلان بالذات او تخص اهل الكتاب بالذات، ما تخصناش احنا. لكن لو معرفتش سبب التنزيل هتخليها ايه؟ عامة، وتسري عليك وعليا، لا لا ليا ولا ليك، مالناش دعوة بيها دي، ما تخصناش. يبقى معرفة اسرار التنزيل تفيد في قصر الحكم على من نزلت فيه الآيات. واضحة دي؟ نقطة الثالثة معرفة أسماء الذين نزلت فيهم الآيات ونزل فيهم القرآن. مهم أوي أنك تعرف الأسماء دي. ليه؟ لأن معرفة الأسماء دي هتفيدك بعد كده في دراسة الأحكام في الأحاديث. على سبيل المثال لما تعرف أن الآية بتاعت فلو ربك لا يؤمنون نزلت في قضية الزبير ابن العوام مع الراجل الأنصاري لما اتخانقوا على الترعة، مية بتسقي الأرض، أرض الزبير كده وأرض الأنصاري كده، المية جاية من فوق تنزل على أرض الزبير ابن العوام بعد تنزل على أرض الأنصاري، فاتخانقوا، وده حديث جاي في البخاري، اختصموا في شراج الحرة، شراج أناية صغيرة، الحرة المكان اسمه ايه؟ الحرة، زي ما تقول ترعة المحمودية، ترعة المحمودية، محمودية ايه؟ مكان، والترعة مجرى ايه؟ مائي، فشراج الحرة مجرى ماء اللي هو الشراج ده بتاع ايه؟ بتاع منطقة الحرة اللي في المدينة. فلما راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام قام النبي قال له يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. فالراجل نط وقال له أن كان ابن عمتك يا رسول الله. فلما راحوا للنبي عليه الصلاة والسلام قام النبي قال له يا زبير اسقي ثم أرسل الماء إلى جارك. فالراجل نط وقال له أن كان ابن عمتك يا رسول الله. خطر، وقع في غلطة خطيرة. أن كان ابن عمتك، عاوز ايه؟ يلف المية من حواليه يسقيك انت، وبعدين يطلع المية في العالي، المية ما تجريش في عالي، تجري ازاي؟ هو لازم يسقي هو الأول وبعدين يسقي لك. فلما قال كده احمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب، قال له يا زبير اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر ثم ارسل الماء الى صاحبك. فالاول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتنازل عن حق الزبير، جاي على نفسه، على ابن عمته، جاي عليه عشان خاطر الانصار بيكرمه، فما فهمش، لا بقى طب خد حقك، يسقي هو الاول ويحبس الميه لحد ما ترتفع للكعبين عشان الارض تشبع تشرب، ما هو لو سقى وساب الميه تجري الميه مش الارض مش هتلحق تاخد ايه؟ تاخد تفايتها. لكن ببركة النبي صلى الله عليه وسلم والإيثار انه يؤثر جاره على نفسه قد تحدث البركة. فلما لقى ان الانصاري مش فاهم قالوا لا يبقى الحق كده، فرح نازل جبريل يقول له ايه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى معرفة اسماء من نزل فيهم الايات بتفيد بعد كده في معرفة ايه؟ اولا وزن الصحابة ومنزلتهم، والكافر والمؤمن زي تبت يد ابي لهب، ما هو تعرف انها نزلت فيه. ها؟ أرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا، مين ده؟ عاوزين نعرف مين ده؟ إيه؟ لما نعرفه نعرف إنه إنسان كافر، إنه ما ناخدش منه حديث أو ما نعتبروش قدوة أو ناخد العظة والعبرة. يبقى إحنا قلنا إيه لغاية دلوقتي؟ أول حاجة معرفة وجه الحكمة، معرفة وجه الحكمة التي اقتضت تشريع الحكم. النقطة الثانية قصر الحكم على من نزلت فيه الآيات. النقطة الثالثة معرفة أسماء من نزل فيه. النقطة الرابعة الاستعانة بهذا العلم على فهم المراد من الآيات ورفع الإشكال، ودي هنضرب فيها أمثلة. النقطة الخامسة عشان ما ننساش دفع توهم الحصر. يعني إيه بقى دفع توهم الحصر دي؟ الآية تنزل لما تقراها مقتضى اللفظ كده يعمل حصر، يعني إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم، تفهم إن الآية محصورة في دول، هم دول بس، خدت بالك؟ فساعات لما الآية تنزل وتعرف سرها تقوم ما تتوهمش الحصر بقى، لا ده مش حصر، ده لسه في حاجات تانية. هات لي مثال على كده. إيه المثال؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ قلنا إحنا امبارح أول آية نزلت في الأطعمة ايه هي؟ قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به، مش كده؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه، كويس كده؟ الايه دي لما نقراها كده تفيد ايه؟ الحصر. لا اجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم إلا، خلاص بقى يبقى ما فيش حاجة محرمة أبدا إلا إيه؟ ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير أو فسق أهل الله لغير الله به، اللي هو الذبح على الأصنام. يبقى أربع أصناف بس. هل هي دي الأصناف الحرام فقط؟ أمال المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، مش ده كل ده حرام؟ يبقى يجي واحد بقى يقول لك إيه من الناس اللي بتاخد القرآن قفش، يقول لك ما فيش كل ما فيش حاجة حرام، لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، بس يبقى حصر، يبقى بعد كده كل المأكولات حلال. شفت بقى الآية أفادت الحصر إزاي؟ معرفة بقى أسرار التنزيل، خد بالك هتدفع توهم الحصر إزاي؟ أقول لك بقى سبب نزول الآية دي، إن المشركين، والآية دي مكية، والمشركين بتوع مكة عملوا إيه؟ البحيرة، حرموا الحلال وحلوا إيه؟ الحرام، زي ما ربنا بيقول إنهم بيحلوا ما حرم الله ويحرموا ما أحل الله، فراحوا جايبين الحلال عملوه حرام وجابوا الحرام عملوه حلال، زي ما إيه؟ قالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء، فأحلوا الميتة وحرموا غير الميتة. وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. فلما جم حرموا حلال وحلوا حرام، الآية نزلت تقول لهم الحرام هو اللي انتوا حللتوه والحلال هو اللي انتوا حرمتوه. فالآية نزل لهم تبكيت، وكأن مثلا ايه واحد يقول لك ايه ما تاكلش عسل، تقوم ترد عليه تقول له ايه ده انا مش هاكل غير العسل. يبقى الرد مقابل للايه للكلام، ما تاكلش عسل، تقول له طب ده انا مش هاكل غير العسل. هل معنى كده انت مش هتاكل غير العسل بس؟ لا، ده انت هتاكل عسل وحلاوه وجبنه وكل حاجه، بس بتقول له كده دي رد العناد بتاعه لانه معاند، فبترد عليه من باب ايه؟ مش العناد، من باب انك انت بتبكته او بتدفع قوله. تدفع ايه قوله؟ اهو معرفه سبب النزول يدفع توهم الحصر. فهمت؟ لان الايه تفيد الحصر، مقتضى اللفظ لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعم الا ان يكون، خلاص ما بقاش فيه حرام غير ايه الاربعه دول. ده في كتير قوي حرام، في حاجه كتير قوي يحرم اكلها زي الصيد مثلا، وانتم حرم، مش ده حرام؟ لا تاكلوا الصيد وانتم حرم، هذا حرام. مذكور ولا مش مذكور في الاربعه اياهم؟ مش مذكور. تبقى الآية تفيد الحصر لفظا، بمعرفة أسرار التنزيل يدفع توهم الحصر، إن دي إجابة لسؤال. بقى كأنه بيقول لهم الحلال اللي انتوا حرمتوه والحرام اللي انتوا حللتوه، هم حللوا إيه بقى؟ الميتة ودم الخنزير والخنزير والدم المسفوح واللي ذبح على الأصنام، ده الحلال عندهم، وما سوى ذلك حرام. فربنا قال لهم لا، ده اللي انتوا حرمتوه هو الحلال كله، واللي انتوا حللتوه هو الحرام. لا اجد محرما الا ايه؟ الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، لانه فسق ورجس نجس او فسقا اهلا لغير الله. ادي ايه السبب اللي بيخلينا نتعلم اسرار ايه التنزيل. في سبب قلت لك هشرحه لك بقى واضرب لك امثله، اللي هو ايه؟ رفع الاشكال، رفع الإشكال وفهم المعنى المراد. نضرب أمثلة بقى نشوف الإشكالات اللي حصلت، ومع معرفة أسرار التنزيل ارتفع الإشكال واتضح المعنى وفهمنا الآية. خد، قاعد مروان بن الحكم، انت عارف انه كان أمير على المدينة، بيتدرس القرآن في المجلس بتاعهم، وبعدين بيقروا، فقال عمران قرناها النهارده. ايه بقى اللي قرناها النهارده دي؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب ولهم عذاب اليم. راح واقف مروان بن الحكم قال له استنى بقى، مين فينا ما بيحبش يحمد بما لم يفعل؟ لان كان كل من أحب أن يحمد بما لا يفعل له عذاب أليم، فلن ينجو منا أحد، أو فلن ينجو منكم أحد. على سبيل المثال، واحد وصاك قال لك والله اتكلم لي فلان الفلاني عشان ينقلني، قلت له حاضر ونسيت، وشاء ربنا أنه يتنقل، أصل وصاك وصى الثاني والثالث، أو هي جت كده، فقال لك يا أخي أنا متشكر جدا كتر خيرك، يعني انا اتنقلت وربنا يبارك فيك وما نتحرمش منك. ثم انت تقول له ايه؟ ابدا، ده انا نسيته ما اتكلمتلكش. الطبيعه البشريه تخليك تقول له ايه؟ ابدا يا راجل، ده حاجه بسيطه والحمد لله رب العالمين ومبروك. يبقى حمدت بما لم تفعل، يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب. تصور بها، يبقى كلنا رحنا في داهيه من الايه دي، يبقى في اشكال اهو. لما حصل الاشكال قام جهب بعت مروان بن الحكم قال له تعالى لواحد من اصحابه او من حجابه، اذهب الى هذا الحبر ابن عباس حبر الام، فاساله قل له مروان يقول ان كان قول الله تبارك وتعالى كذا وكذا وكذا نزل فينا جميعا في الناس، ان كان كل من يحب ان يحمد بما لم يفعل فلن ينجو من هذه الايه احد. فرح الراجل ابن عباس قال له مروان بيقول لك كذا كذا، قام ضحك وقال له ارجع لمروان وقول له ما لك ولها هذه الآية لم تنزل فينا، وإنما نزلت في أهل الكتاب. استدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألهم عن آية في التوراة فأخفوها ومحوها وردوا عليه بالكذب، وفضحهم الله، فشكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا وهم مسرورون بأنهم خدعوا الرسول وبيّنوا له خلاف الواقع، فشكرهم على ذلك فحمدوا بما لم يفعلوا. واقرأ ما نزل قبلها، واقرأ الآية قبلها، الآية قبلها بتقول إيه؟ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس بئس ما يشترون. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. رفع الإشكال والحمد لله. تبقى الآية دي تخصنا بقى؟ يبقى لما حد يوصيك على حاجة وبعدين تحصل من غير ما توسط ويقول لك متشكرين، تقول له العفو يا راجل ما فيش حاجة، أي خدمة، يبقى ما تخافش، بالعكس ده تودد وتآلف في القلوب، يعني ما جراش حاجة وربنا يفعل لي ما يريد. فهمنا؟ طيب نقول أمثلة كمان في الحاجات دي عشان نشوف إزاي العلم واسع والحلم العلم حلو اللي انتوا خايفين منه ده وبتقولوا هيبقى صعب علينا. خد بالك مثل تاني، واحد من الصحابة اسمه عثمان بن مفعول، فوجئوا الناس مع أصحابه بقول لهم على فكرة الخمرة مش حرام، قالوا له إيه الخمرة مش حرام؟ قال لهم أيوه مش حرام، بدام الواحد بيصلي ويعرف ربنا ويعمل الصالحات يبقى الخمرة مش حرام. خلي بالك انت عارف عثمان بن مفعول، كلكم عارفين في الحديث، فاكرين لما طار سهمه عند فلانة وبعدين مات، قالت لقد أكرمك الله يا أبا السائب، فدخل النبي قال له وما يدريك أن الله أكرمك، أما هو فقد أتاه اليقين، وأما أنا فوالله ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فقالت والذي بعثك بالحق لا أزكي بعده أحدا. فاكرين الحديث ده كان في عثمان بن مفعول؟ عثمان بن مفعول ده بيفهم بيتأول بس، طب بتقول لك الخمر مش حرام، قالوا له جبت الكلام ده منين؟ قال لهم منين؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى بعد آيات الخمر يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا أنتم منتهون، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أن الله فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وراها إيه بقى؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. خلاص يبقى الكلام عن الخمرة، يبقى بعد كده ما فيش جناح عليه على الذين آمنوا فيما طعموا بقى من خمر إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. واضح مقتضى اللفظ حسب ما يفهمه كده، ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي ماشي، ده صحابي ولغة عربية، يعني هو ده هو بتاع العربي، القرآن نزل بلغتهم فمقتضى اللفظ كده. فلما قال كده قال لا تعال انت مش واخد بالك، انت عارف الآية دي نزلت ليه ونزلت ازاي؟ قال لهم في ايه ونزلت ازاي؟ قالوا ده مش سرد وآيات ماشية كده احكام، لا انت مش واخد بالك بقى. لما الآيات بتاعت الخمرة نزلت ما نزلتش الآية دي وراها، دي مترتبة في المصحف بس كده، لكن دي ما نزلتش وراها، دي نزلت بعدين. ونزلت لأن الناس لما نزلت تحريم الخمر جريوا على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له يا رسول الله لقد مات إخواننا وبطونهم ممتلئة من الخمر واستشهدوا في سبيل الله وقد ملأوا بطونهم خمرا قبل التحريم، وربنا يقول أنها رجس وأن الشيطان يريد أن يوقع العداوة ويصد عن الصلاة وعن الذكر وعن وعن وعن. الحكم إيه في الناس اللي ماتوا وبطنهم فيها خمرة دي؟ أخدين بالكم؟ فنزل بقى جبريل يجاوب على السؤال ده، يقول إيه بقى؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا من محرمات قبل انزال تحريمها طالما كانوا على تقوى وإيمان وعمل صالح بالأوامر الموجودة والنواهي الموجودة عندما ماتوا. فنزل بقى جبريل يجاوب على السؤال ده، يقول ايه بقى؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا من محرمات قبل إنزال تحريمها طالما كانوا على تقوى وإيمان وعمل صالح بالأوامر الموجودة والنواهي الموجودة عندما ماتوا. يبقى دول قبل تحريم الخمر، الخمرة ما كانتش حرام. يبقى لما استشهد حمزة في أحد وكان بيشرب خمرة يبقى هو سيد الشهداء برضو، لأن الخمرة ما كانتش حرام في ذلك الوقت. يبقى نزلت الآية دي عشان تقول إيه؟ إن الناس اللي قتلوا وكانوا بيشربوا خمرة ما يجرى لهمش حاجة، الحكم ده مش ساري عليهم، لأن فهمنا. يبقى ارتفع الإشكاله لما قرينا الآية. إيه؟ نضرب كمان دول كم مثال، دول مثالين هم، نضرب كمان مثال. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الآية دي حصل معايا في يوم من الأيام، إني كنت في مكان وحبيت أصلي زمان حوالي 15 سنة، فجبت الراجل اللي موجود في المكان مشرف عليه، قلت له القبلة فين؟ قال لي القبلة ما أعرفش. قلت له طب أنا عاوز أصلي، أنا أعرف القبلة يعني أنزل ولا أطلع ولا أعمل إزاي؟ الصلاة حضرت. قال لي يا سلام، ما تصلي يا بيه في أي حتة، بص في أي مكان وصلي، أينما تولوا فثم وجه الله. الآية ضربت في دماغي لكن ما اقتنعتش بكلامه، إنما ما عرفتش أرد عليه. فنزلت أدور على القبلة وعلى جامع قريب من المكان اللي أنا فيه. المهم شغلتني الموضوع ده قوي، وقلت لازم أشوف الآية دي يعني ايه وجات منين، مما بقى دفعني في ذلك التاريخ من 15 سنة ان ندرس علم اسرار التنزيل. اتاري الاية دي نزلت ليه؟ نزلت لان لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر الى المدينة وكان بيتوجه الى بيت المقدس، توجه 17 شهرا الى بيت المقدس، وقالوا اليهود الان يتبع قبلتنا وغدا يتبع ديننا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أن يتوجه إلى قبلة الجد إبراهيم، الكعبة، البيت الحرام. فكان يبص في السماء كده ويتمنى، وربنا عارف اللي في نفسه. فقال له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. راح متدور وولي وجهه شطر المسجد، فرحان جدا. اليهود لما شافوا كده قالوا ايه؟ قالوا عاد عن قبلته، بكرة يعود عن دينه. فربنا قال كلامهم، سيقول السفهاء من الناس، قبل ما يقولوه سيقول مستقبل اخبروا بالكلام اللي هيتقال، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب. فلما كان مولي وجهه قبل بيت المقدس كان مولي وجهه فين؟ لله. ولما حيولي وجهه قبل الكعبة يبقى حيولي وجهه فين؟ لله. يبقى ارتفع الإشكال. يبقى فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني لما كنتوا بتوجهوا قبلتكم لبيت المقدس كان ثم وجه الله، ولما بقيتوا بتوجهوا وشكم ناحية الكعبة فثم وجه الله. يبقى ارتفع الإشكال. ويبقى اللفظ لا يفيد، لا يفيد إيه؟ إيه إن الواحد يتوجه حيث ما كان، زي ما الراجل إياه ده إيه قال إيه؟ يبقى معرفة أسرار التنزيل مهمة. طب نقول مثال كمان، نقول العدة بتاعت النساء قريناها في سورة البقرة، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 4 أشهر، لا يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والقر الطهر، القر الحيض، يا كده يا كده، يبقى 3 حيضات يا إما 3 طهورات حسب معنى كلمة قرء، واحنا شرحناها في شرح البقرة قرء. خلاص وانتهينا على كده. بدأت الناس يقول لك الله، طب دلوقتي احنا ما نزلش عندنا عدة بتاعت نساء، مين الصغيرين والكبار؟ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعاش 14 و10 أيام، المتوفى عنها زوجها، والتانية اللي متطلقة تقعد إيه ثلاثة قروء. طب الصغيرة على قد كده والكبيرة، طب احنا هنعرف ازاي؟ طب ما فيش حيض، صغيرة لم تحض بعد والكبيرة راح منها الحيض، يبقى نعدتها ايه؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحض، يعني كذلك خلاص. سيب بقى سبب النزول، امسك الآية، اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، وإذا لم نرتب يبقى ملهاش عدة، يبقى ملهاش إيه عدة، بقى فيه شرط، إن ارتبتم، إن حرف إيه شرط مش كده، جوابه إيه؟ فعدتهن ثلاثة أشهر. فإذا ارتفع الارتياب ارتفع إيه العدة، اختبار يعني، إن تذاكر تنجح، طب إذا رفعنا المذاكرة تنجح؟ لا مش كده، إن ارتبتوا يبقى إذا حصل ارتياب يبقى العدة قد إيه؟ 3 أشهر. طب إذا ما حصلش ارتياب يبقى ما فيش عدة، يبقى الآيسة التي يئست لا عدة لها، يبقى تطلق النهاردة تتجوز بكرة، مقتضى اللفظ كده من حيث اللغة العربية، أي واحد يمسكها كده ما يفهمش حاجة، من حيث اللغة العربية مقتضى اللفظ شرطه وجوابه. حدثت الارتياب يعني الست آيسة مرتابة في نفسها، يا ترى الدم راح خلاص ولا لسه بتلخبط معاها، بقى تقعد شهرين مرة ما تجيش ومرة تيجي، 3 أشهر ما تجيش وشهر تيجي، مرتابة لسه مش عارفة الدم اتقطع ولا لسه ما انقطعش، يائست ولا ما يائست، مرتابة دي تقعد 3 أشهر تحتط لنفسها. طب واللي متأكدة خلاص ده بقى لها سنة ما فيش حاجة، يبقى ملهاش عد، مقتضى اللفظ كده. لما تعرف سبب النزول، كلمة بقى إن ارتبتم، أي إن ارتبتم في شمول أحكام العدة لهؤلاء النسوة، فها نحن نجيبكم بأن الصغيرة 3 أشهر كثلاثة قروء والكبيرة 3 أشهر كثلاثة قروء. فالارتياب مش في الحيض طلع ولا ما نزل، الارتياب مش في الدم جه ولا ما جاش ولا خلص، الارتياب في ايه؟ في ان الحكم شمل النساء. شفت بقى، يبقى ان ارتبتم دي جاي على كلام هناك، ويبقى مش شرط وجوابه، يبقى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، أي كذلك عدتهن 3 أشهر. شيل بقى إن ارتبتوا بخالص ملاش علاقة، ليه؟ لأن هي كلام لهم هم، أنتوا ارتبتوا في العدة بتاعت النساء وقلتوا ما جابولناش سيرة الصغيرة، وما جاب... طب ما خلاص ما جابلكش سيرة الصغيرة، من نفسك تفهم 3 قروء، هي ما عندهاش قروء، يبقى 3 أشهر ببساطة خالص. فارتابوا هم في الحكم، العيب منهم ما فهموش الحكم، ما ارتبوا فيه، فاذا ارتبتوا انتوا في الحكم بدل القرء يبقى شهر ببساطه. شفت؟ يبقى ارتفع ايه؟ الاشكال. والناس كانت بتقول الآيسة لا عدة له، بقوا كم مثل؟ نجيب مثل كمان، نجيب مثل كمان. واحد من الناس راح للسيدة عائشة قال لها يا ام المؤمنين السعي بين الصفا والمروة لا واجب فيه ولا فريضة ولا يشترط في الحج أو العمرة. مين اللي بيقولها كده؟ ابن أختها بيقول لها يا خالتي أنا ححج ومش هسعى بين الصفا والمروة، واعتمر ومسعاش بين الصفا والمروة، مالوش لزوم. قلت له مالوش لزوم ليه؟ جبت الكلام ده منين؟ يا ابن أختي، قال لها أليس الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. مقتضى اللفظ، مقتضى اللفظ. قالت له لا يا ابن أختي، لو كان الأمر كما تقول لقال الله تبارك وتعالى فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. امسكت. شوف شوف سيدة عائشة كان سنها كام سنة في ساعة السؤال ده؟ 15 سنة. بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم للرفيق الأعلى. وشرحت له بقى. قالت له عارف الآية دي نزلت ليه؟ فقالت له يا ابن أختي تحرج الناس في السعي بين الصفا والمروة حيث كانوا يطوفون بينها في الجاهلية، وكان على الصفا صنم وعلى المروة صنم، وكان المشركون في الجاهلية يطوفون بهذه الأصنام بين الصفا والمروة، وكذا أهل المدينة. فحين نزل الأمر بالحج وفرض الحج والعمرة تأثم الناس أن يطوفوا بين الصفا والمروة، وقد كانوا يطوفون بينها حال الجاهلية والشرك. فقال الله تبارك وتعالى لا إثم عليكم ولا جناح عليكم ولا حرج في الطواف بين الصفا والمروة رغم أنكم كنتم تطوفون حال الشرك وكانت عليها الأصنام. لا إثم عليك أن تطوف بها الآن رغم أنك كنت تطوف بها، ما هو مكان بقى معصية وفيه. فقال لهم إيه؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. ما تخافش، مش هيحاسبك ربنا يقول لك أنت برضو بتطوف بين الصفا والمروة، فاكر لما كنت بتطوف حواليها وفيها الأصنام؟ يبقى ارتفع الإشكال لما عرفنا الآية نزلت ليه ونزلت عشان إيه. يبقى علم التنزيل، أسرار التنزيل وأسباب التنزيل يفيد دفع توهم الحصر، رفع الإشكال والإعانة على فهم الآية، معرفة وجه الحكمة التي اقتضت تشريع الحكم، قصر الحكم على من نزلت فيه الآية. إيه النقطة الخامسة؟ معرفة أسماء من نزلت فيهم الآيات تفيدنا في معرفة بعد كده الأحاديث والأحكام وما إلى ذلك. يبقى العلم بتاع أسباب التنزيل مطلوب مننا، هو مش فرض، لكن اللي عاوز يتعلم ويعرف تفسير القرآن ويدرس ويفسر ويقف كده ويقول الآية دي كذا والآية دي كذا، ها؟ يبقى أظن ما يصحش يتكلم في القرآن أبدا إلا إذا كان دارس العلم بتاع إيه؟ أسرار التنزيل، عشان ما يلخبطش يقول الآية دي نزلت في كده ودي نزلت في كده، يبقى العلم ده مظبوط ولا مش مظبوط. طيب كويس كده، النهارده كفايه كده ولا نقول لكم حاجه تانية؟ ها نقول حاجه كمان تانية؟ طيب عموم اللفظ ولا خصوص السبب؟ دي صعبة شوية، نخليها لبكرة، نخلي دي لبكرة، هتاخد وقت وأنا عاوزكم تستوعبوا وتفهموا. أقول لكم حاجة تسليكم، ها؟ برضو من علوم القرآن، هل من القرآن قرآن نزل على لسان الصحابة؟ نعم، هذه من ضمن معرفة أسباب التنزيل. هناك من القرآن ما نزل على لسان الصحابة، نضرب أمثلة، عد معايا. زيد بن ثابت، أبو أيوب الأنصاري، سعد بن معاذ، ثلاثة من الأنصار. طبعا عارفين زيد بن ثابت مين؟ اللي جمع القرآن، عارفينه؟ أنت شاب ولا نتهمك، انظر في القرآن فاجمعه من صدور الرجال ومن التفكرين. لما جابوا سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر عشان يجمع القرآن، أهو ده زيد بن ثابت. طيب عارفين أبو أيوب الأنصاري مين هو؟ نفكركم بيه. أما لا، ما هو خالد بن زيد. أنا مش بتكلم على اسمه، أنا بقول مين هو، قصته وحكايته. لما النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة، هاجر إلى المدينة، بقوا الجماعة الأنصار يمسكوا بزمام الناقة ويقولوا يا رسول الله انزل على العدد والعدد، انزل على العدد والعدد. فيقول إيه؟ خلوها إنها مأمورة، وهو سايب ايه الناقه وعامل كده والناقه ماشيه لوحدها. خلوها يعني خلوا سبيلها، سيبوها انها مأمور. تاني الناقه ماشيه ماشيه لحد ما جت في موضع المسجد، موضع حجرته، الموضع اللي مات فيه ودفن فيه، وراحت بركه، وبعدين قومها لحلحت كده وراحت يمين شويه وراحت راجعه في نفس المطرح وعملت ايه؟ قعدت ما قامتش. فقال هنا المنزل ان شاء الله. هو وهو بينزل على الناقة لسه بيلم رجله وبينزل، واحد عمل ايه؟ جري على شنطته البؤجة بتاعته الرحل بتاعه، راح شايله على كتفه وجري بيه دخل بيه بيته. مين اللي عمل كده؟ ابو ايوب الانصار. مين اللي عمل كده؟ ابو ايوب الانصار. قامت الناس اتلمت حوالين رسول الله عليه الصلاه والسلام، قالوا تعال انزل عندنا. قال لهم المرء مع رحله، هدومي شنطتي المرء مع رحله. ففاز بيها مين؟ ابو ايوب الانصاري. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في اول دور، ونزل هو ومراته فين؟ في الدور الفوقاني. طول الليل ما نمش، اتدلقت منه شويه ميه، قعد ايه ينشفها خايف لا تخر، وبدا يقول ازاي انا ابقى فوق ورسول الله تحت. ففضل رايح جاي ماشي، ما قدرش يحط يضرب دماغه وينام ابدا ادبا، ازاي ينام فوق والنبي صلى الله عليه وسلم ايه تحت. عشان كده ما احبش المساجد اللي فيها انا مساكن ابدا، دورات مياه وحواديت يعني. المهم فتاني يوم الصبح نزل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله ما نمتش طول الليل. قالوا ليه؟ قال له انام ازاي؟ كل ما احط جنبي افتكر انك انت تحت، او مقف زي ما كنا ساعتني حيه يا سيدي يا رسول الله، اطلع انت فوق وننزل احنا تحت. قالوا طيب سامع. فطلع فوق ونزل تحت، وكان يعمل الاكل وينزله لسيدنا رسول الله ياكل، وبعد ما ياكل تطلع القصعه فيتتبع صوابع النبي عليه الصلاه والسلام، كل منين وياكل منين؟ مطرح صوابعه. ففي يوم من الايام لقى صوابعه مش معلمه في حته، فنزل قال له انت ما اكلتش من هنا ليه؟ قال له انت بتسال ليه؟ قال له عشان كنت كل يوم انا اشوف صوابعك فين ومد ايدي احط صوابعي كده مطرح ايه مجاري الصوابع بتاعتك واكل، فما لقيتش صوابعك هنا ما عجبكش الاكل. قال له لا، اصل ده بيعمل ريحه في البق، توم بقى، توم بقى والكرات والحاجات دي. قالوا يعني حرام؟ قالوا لا، انك لا تناجي من اناجي. ابو ايوب الانصاري له قصه طويله احنا حكيناها من ضمن الصحابه، لعل مجله هنا الاسكندريه تبقى تجيب لنا، انت عندك التسجيلات دي كلها، نجيب ابو ايوب الانصاري، لانه لما مات مات بطريقه غريبه جدا، وطلب طلب غريب جدا ساعه لما جاي يستشهد. المهم مات شهيد رضي الله عنه وارضاه. يبقى ادي ابو ايوب الانصاري اتكلمنا عنه، زيد بن ثابت قلنا عليه، مين بقى الثاني؟ سعد بن معاذ. عارفين سعد بن معاذ ده بقى؟ ده من اسياد الانصار، من اسياد الانصار سعد بن معاذ، اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت بحكم الملك من فوق سبع سماوات. فاكرينه اللي حكم في اليهود بتقتلهم، واللي استشهد واتضرب في الاكحل العرق اللي ما لا يرقى، فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لا انصبوا له خيمه في المسجد يبقى جنبي اشوفه كل شويه، اشوفه كل شويه، وبقى الدم يسيح منه يجري في الجامع. فالسيده عائشه قالت لهم يا اهل الخيمه ما هذا الدم الذي ياتينا من قبلكم؟ فقالوا ده معاذ، سعد بن معاذ نزف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وبعدين هو في اوضته، في اوضته نزل جبريل قال له يا محمد لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. قام يجري راح لامات، نزلت الملائكه تشيعوا بقى، وكانت المدينه زحمه زحمه، الملائكه يعني مليين الطرقات في تشيع. نزل 70,000 ملك يشيع جنازته سعد بن معاذ. الثلاثة دول كانوا حاضرين قصة الإفك، حاضرين قصة إيه؟ الإفك بتاعت السيدة عائشة، أنتوا عارفينها وإحنا حكيناها لكم، حكيناها لكم في الحديث وإحنا بنشرح البخاري، وحكيناها لكم كمان أيام ما كنا نتكلم عن أمهات المؤمنين في رمضان من رمضانات اللي فاتت. لما نزلت قصة الإفك، الثلاثة دول كل ما يسمعوا قصة الإفك يقولوا إيه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. فنزل القرآن يقول ايه؟ لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. مين اللي قالها بقى؟ سعد بن معاذ وابو ايوب الانصاري وزيد بن الحارث. يبقى القران ده نزل على لسان ايه؟ الصحابه. يعني هم قالوا الاول وبعدين جبريل ايه نزل بيه. طيب مثال كمان من هذه الامثله، سيدنا عمر. الحديث وافقت ربي في ثلاث، وافقني ربي في اربع، الحديث كتير ها انتوا عارفين. طب ايه هي الحوادث بقى؟ قلت يا رسول الله ان نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، فلو امرتهن فاحتجبن، فنزلت آية الحجاب. ايه كمان؟ قالوا يا رسول الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى، فنزل جبريل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. النبي عليه الصلاه والسلام بيقرا في سوره المؤمنون خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من سلاله من ماء مهين. ايوه لا الايات الاول ايه؟ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. أدي الآية حد هنا. فسيدنا عمر سمع الآيات دي أم قال إيه؟ فتبارك الله أحسن الخالقين، فنزل بها جبريل. خلاص. كمان فاكرين لما النبي صلى الله عليه وسلم زعل من نسائه حين اجتمعنا عليه في الغيرة، في الغيرة اجتمعوا عليه في الغيرة، وقال من نسائه شهرا واعتزل واعتكف في المسجد، فاكرين القصة؟ وراح سيدنا عمر لحفصة وقال لها انت ازاي تعملي كده، انت بتراجع رسول الله، لا يعني ها ما يغركيش ان صاحبتك دي اوضع منك واصبى منك واحلى منك، ازاي تعملي كده؟ هلك عمر طلقكم رسول الله. قالت له معرفش. قال لها يبقى ايه؟ راح عمر في داهية وهلك عمر وكلام منه. قال لهم ايه بقى سيدنا عمر اما زعل على شخصية سيدنا رسول الله؟ قال لهم عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. راح نازل جبريل بالآية. يبقى شوف وافق ربه في ايه؟ فتبارك الله احسن الخالقين، في آية الحجاب، في اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، عسى ربه ان طلقكن، في كمان اسرى بدر. أسرى بدر لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر قالوا يا رسول الله نفاديهم ناخد فداء ونسيبهم. عمر قالوا لا تقتلهم، لأن أنت لو فديتهم هيروحوا ويرجعوا تاني إيه يقتلونا، ولو قتلناهم هيبقى إيه عبرة لقريش ونخوفهم. فطبعا القرآن نزل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. الأمثلة كتير من القرآن اللي نزل على لسان الصحابة. طب هل نزل القرآن على لسان بعض السيدات من الصحابيات بقى؟ ما احنا جبنا رجالة هم. نجيب ست. غزوة أحد، واحدة من الصحابيات ولادها كانوا برا واستشهدوا، هي خرجت لان اتاخر النبي صلى الله عليه وسلم وبقت النساء قلقت في المدينه، فخرجنا فجاء رجلان اللي هم اللي بيتقدموا البشير يخشوا يطمنوا الناس الاول، فجايين فخرجت المراه دي قالت لهم كيف رسول الله؟ قالوا هو حي. اولادها ماتوا دول، قالوا هو حي. قالت والله لا ابالي، يتخذ الله من عباده الشهداء. فنزل جبريل يقول ايه؟ ويتخذ منكم شهداء، أرناها النهارده. ادي برضو قالتها سيده من الصحابيات الجديدات. فقد ينزل القران على لسان الصحابه زي ما حصل كده، وتبقى انت عارف القران ده نزل برضو ازاي. طيب في ساعات قران نزل على لسان غير الله كالانبياء وكالنبي صلى الله عليه وسلم وكالملائكه، لكن دون التصريح بأنهم قالوه. مثال: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. مين اللي قال وما أنا عليكم بحفيظ؟ مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هل هنا فيها قل زي ما قال قل لست عليكم بوكيل وكذب به قومك وهو الحق؟ قل لست عليكم بوكيل، يبقى لما يقول لهم لست عليكم بوكيل بيقولها تنفيذا لايه؟ لامر. هنا بقى فيها قل، يبقى قالها تنفيذا لامر، ولا دي حكايه عن حديث جرى. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما انا عليكم بحفيظ. يبقى دي مقاله على لسان مين؟ النبي عليه الصلاه والسلام. خلاص. كمان مثال تاني: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا. فيها قل زي التانية: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى أتنا. قل إن هدى الله هو الهدى. الآيات دي فيها إيه؟ قل. دي بقى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل عليكم الكتاب مفصلا. فيها قل، تبقى على لسان مين دي؟ طيب: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. مين قالها؟ جبريل. فيها قل، فيها وقال جبريل وقلنا لجبريل قول كذا، مفيش. طيب: وما منا إلا له مقام معلوم. فيها قل. طيب: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فيها قل. هذه أمثلة لقرآن قد يفهم منه أنه جرى على لسان غير الله تبارك وتعالى كالنبي صلى الله عليه وسلم وكجبريل وكالملائكة دون تصريح بذلك، إنما يفهم. واضح؟ طيب بكده، بكده يعني النهاردة والحمد لله قدرنا نستوعب القرآن اللي نزل على ألسنة الصحابة وضربنا له أمثلة. اتكلمنا عن فوائد معرفة أسباب النزول، عرفنا الخمس حاجات، ضربنا أمثلة في الإشكال اللي ممكن يقع إن ما كناش نعرف الآيات دي نزلت في إيه، زي آية لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، وزي قالت الآية لا جناح على الذين آمنوا وعملوا الصالحات في مطاعمه، مش كده؟ وزي فأينما تولوا فثم وجه الله، مش كده؟ وزي آية إيه كمان؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. وزي آية إيه كمان؟ ها؟ فضل واحدة قلناها: الخم ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قلناها: ولله المشرق والمغرب. قلناها: فثم وجه الله. ايوه. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. عدت الايسه، عدت الايسه. ان ارتبتم، ان ارتبتم. ضربنا الامثله بالخمسه دول عشان رفع الاشكال ودفع وفهم الايه، دفع التوهم بالحصر زي لا أجد فيما أوحي إلي محرما. معرفة أسماء من نزل فيهم وبسببهم، معرفة الناس دي. وقلنا كمان حصر الآية وحصر الحكم على من نزلت فيه بدل فيها دليل، مش كده؟ وبعدين قلنا كمان إيه بقى أول حاجة خالص؟ معرفة وجه الحكمة التي اقتضت تشريع الحكم. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين، وأن يهدي بنا جميعا ويتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، ويتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، ويجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين، وأن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه قريب سميع مجيب الدعوات. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.